إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسرت يعبدون بيوحدون، يوحدون الله عز وجل في عباداتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه العقيدة أرسل بها الرسل جميعا، الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عباد الله، مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يدك به أركان الشرك، أركان الشرك وأهله، ما كان يعتقده العرب في الطير. كانوا يتطيرون من أشياء، وربما كان الرجل قادما على شيء فيعزف عنه. والسر في ذلك أن طيرا اتجه اتجاها تتجه الطير غالبا إما إلى هذه الجهة أو الجهة الأخرى، وإذا بالرجل يحمل معتقدا لجهة من جهات عدة، وهكذا يترك الزواج وعقد الصفقات التجارية وأي شيء كان عازما عليه حجم عنه. من شدة تعلق العرب بمنح الطير، فسموا لكل اتجاه للطير مسمى خاصا به. فإذا اتجه الطير إلى الجهة اليمنى سموه السانح، وإذا اتجه إلى الجهة اليسرى سموه البارح، وإذا اتجه إلى الأمام سموه الناطح والنطيح، وإذا اتجه إلى الخلف سموه القاعد والقعيد. ومن أمثال العرب ما ذكره الميداني رحمه الله تعالى في كتابه مجمع أمثال العرب. من أمثالهم: أين لي بالسانح بعد البارح؟ وهذا مثل في رجل أراد أن يسافر ثم بعد ذلك هيج طائرا كعادتهم، اتجه الطائر إلى جهة اليسار وهي جهة البارح الذي يتشاءمون منها، فترك السفر، فقيل له هيج طائرا آخر لعله يتجه إلى اليمين إلى السانح. قال أين لي بالسانح بعد البارح؟ فما دام قد اتجه إلى اليسار فسفرتي هذه فيها شؤم، وهذا أمر شركي محرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. لا طيرة، لا تعتقدون ما تعتقد الجاهلية أن هناك تطير، هذا اعتقاد باطل. ولما سأل معاوية بن الحكم السلمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة كثيرة، ومنها قال له: ومنا أناس يتطيرون يتشاءمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم. والحديث رواه مسلم وفي سنن الترمذي وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في صحيح المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا ولكن يذيب الله بالتوكل. شرك لأحد أمرين: الأمر الأول أنك قطعت توكلك بالله وتوكلت على غيره. الأمر الثاني أنك علقت قلبك بشيء لا حقيقة له. وإلا خبرني، ما الرابط بين ما يقع لك وبين ما رأيت وبين ما سمعت أو بين ما عشت في ذلك اليوم؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، أي التشاؤم شرك. العرب في الجاهلية كانت تتشاءم من أشياء، منها الهامة كما ذكر في الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. منها الهامة. الهامة فسرت بتفسيرين، منهم من قال إنها داء، مرض تنتقل من رجل إلى آخر فتهلكه، ومنهم من قال الهامة البومة، طائر معروف يقال له البومة، كانت العرب تتشاءم منه. يقول ابن الأعرابي قال: إذا حطت البومة في سقف بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، يعني إما أنا سأموت أو أن أحدا من أهل داري سيموت، هذا معتقدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا هامة، لا تعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل. كانت العرب تتشاءم من العطاس ولا سيما العطسة الشديدة، لو عطس رجل عطسة شديدة في المجلس مباشرة من بجانبه يقول له: بك لبي، أي الشؤم والشر يصير إليك لا لي. كانت العرب تتشاءم أيضا ببعض أيام الأسبوع، وهذا ما زال متوارثا إلى يومنا هذا، فما زال في محافظتي البيضاء وأبين يعتقدون أن يوم الأربعاء هو يوم شر ونحس، وأما حديث يوم الأربعاء يوم نحس مستمر فهو مكذوب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت العرب تتشاءم بذوي العاهات وبمن منظره قبيح. خرج أمير ذات مرة وإذا به يرى رجلا أعور فسجنه، ثم بعد ذلك اصطاد هذا الأمير صيدا وفيرا ثم عاد، ثم إذا به يتذكر أنه سجن رجلا لا ذنب له، فلما أخرجه وقد بلغ هذا الرجل المظلوم أن الأمير قد اصطاد صيدا وفيرا فاستأذن بالدخول عليه فأذن، فقال الأمير أو قال المظلوم: قال أيها الأمير، خرجت من بيتي فقابلتك، وخرجت من بيتك فقابلتني، فلما قابلتني وجدت صيدا وفيرا، ولما قابلتك ما وجدت إلا السجن والمهانة فبالله عليك أينا أشأم على الآخر؟ فضحك الأمير وأمر له بصلة. عباد الله، ألا وإنا مما يتشاءم منه الناس إلى يومنا هذا، يتشاءم بعضهم بشهر صبر، بشهر صبر، ولهذا الزواج يقل، الأعراس تقل عند دخول شهر صبر. ما زال بعض الناس يعتقدون هذا المعتقد الجاهلي القديم. شهر صفر شهر من أشهر الله عز وجل، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفر فسر بثلاثة تفاسير، منهم من قال ولا صفر ما كان يعتقده العرب أن هناك دود في البطن فإذا جاعت عضت على بطن صاحبها، وهذا أمر لا يتعلق بشرك ولا بشيء، إنما هو مرض أو داء أو ابتلاء. منهم من قال ولا صفر أي ولا شهر صفر، لا تعتقدون في شهر صفر ما يعتقد أهل الجاهلية، فشهر صفر شهر من أشهر الله. ومنهم من قال عن شهر صفر أن هذا الشهر ربما يكون فيه ما يكون من الاعتداء والتلاعب بهذا الشهر، فالله عز وجل لما قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، فهذا لأنهم كانوا في الأربع الأشهر الحرم كانوا يتلاعبون بها، فتارة يجعلون صفر وليس من الأشهر الحرم يجعلونه شهرا محرما بدلا من شهر الله المحرم حتى يتسنى لهم القتال والاعتداء على غيره. كل ذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفر. سمي هذا الشهر بهذه التسمية شهر صفر، قيل لأن أهل مكة كانوا يخرجون في هذا الشهر، فمكة كانت تصفر من الرجال، وقيل أن الرجل إذا كان عنده متاع ووجدوه أخذوا متاعه فجعلوه صفرا لا متاع له. ماذا تعتقد الناس في هذا الشهر من الاعتقادات الباطلة؟ منها أن بعضهم لا يحب أن يزور مريضا في شهر صفر، ولا سيما أيام الأربعاء، يظن أن هناك من الأمراض ما تزيد نزولا وربما يصاب بهذه الأمراض. من المعتقدات الباطلة أن يمنعوا الزواج في شهر صفر من باب أنه شهر نحس، أنه شهر نحس، وهذا من اعتقاد الباطل. منهم من المعتقدات الباطلة ما يصنعه ويصلي أربع ركعات لله عز وجل بعد صلاة المغرب في آخر أربعاء من شهر صفر، ثم بعد أن ينتهي من الأربع الركعات يأتي بدعاء فيقول اللهم اكفني شر هذه الليلة وما ينزل فيها يا كافي المهمات ودافع البليات. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن هذه الصلاة وعن هذه الكيفية، فقالوا وهم مجموعة من أهل العلم قالوا إن هذا لا أصل له في الشرع وهذه من البدع المحدثة. أضف إلى ذلك ما يعتقد هذا الاعتقاد فهو اعتقاد شركي، أن شهر صفر هو شهر شر وأنه يجلب الشر إليك دون أن يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، معتقد باطل. مما يعتقد الناس ويفعلونه في هذا الشهر، أعني شهر صفر، أن بعضهم يجتمع، وهذا ربما لا يكون في اليمن ربما يكون في غيره، يجتمعون حلقا حلقا في المسجد بين مغرب وعشاء في آخر أربعاء من صفر، ثم يكتبون آيات فيها ذكر سلام، منها سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وفي قراءة صحيحة أخرى آل ياسين. ثم يضعون هذه الأوراق في طست في ماء ثم يشربونها، زعما منهم إذا شربوا هذا أنه لن يصيبهم شيئا. أعوذ بالله، نصل إلى هذه الدرجة؟ نعتقد هذا الاعتقاد الباطل الذي حاربه النبي عليه الصلاة والسلام وحاربه جميع الأنبياء والرسل؟ هذا معتقد باطل. عباد الله، قد يقول قائل: ما الذي جعل الناس وهم مسلمون لله الحمد المنة يعتقدون هذا الاعتقاد وقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعتقد؟ أقول هذا يعود إلى جهل الناس أولا، ثانيا أن هناك أحاديث موضوعة مكذوبة كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث: من بشرني بخروج سفر بشرته بالجنة. هذا حديث موضوع مكذوب كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى. كحديث أيضا، وكحديث أيضا: آخر أربعاء من شهر سفر يوم نحس مستمر. يقول السيوطي: هذا حديث موضوع، أي مكذوب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا الشهر شهر سفر حوى أحداثا عظيمة للمسلمين، حتى تعلم أنه شهر يقع فيه خير ويقع فيه شر. إياك إياك أن تصغي لأصحاب المجلات، برجك برج الدلو والحوث، وهذه اعتقادات كفرية، حرام حرام، إياك إياك أن تعتقد، لأن الآن تلقفها بعض المثقفين عند أن تقول الأوذاب عند مشعوذ، ما يقول لك أن هذا حرام وهذا كفر، لا، يقول هذا تخلف، الناس قد صعدوا القمر. لكن إذا جاءت المجلات: أنت من برج العقرب، وأنت من برج الدلو، وبرجي يوافق برجك، وهذا الكلام الكفري المحرم، لأن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فيقول لك: أنت يوم الأربعاء يوم نحس، أو يوم الاثنين يوم نحس، ويوم السبت، ويوم الأحد يوم الأحد، عندك يوم بشرى، يوم خير، يوم الخير والشر بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فبعضهم يعتقد هذا المعتقد، أن هذا الشر أنه شر وفقط. لا، قد حوى أحداثا عظيمة وقعت للمسلمين بهجة وفرحة وسرور، منها أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة الأبواء، وهي غزوة مظفرة، ومنها فتح خيبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: قال: ما زلنا فقراء حتى فتح الله علينا خيبر. خيبر كثيرة النخل. تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري أيضا، قالت: فجعل الناس يأكلون التمر منها. ومنها زواج علي رضي الله عنه بفاطمة، وكزواج أيضا علي بفاطمة وغير من الصحابة رضي الله عنهم. ماتت فاطمة وهي راضية عن علي كل الرضا، وماتت فاطمة وعلي راضي عن فاطمة كل الرضا. هؤلاء تزوجوا في شهر صبر. إذن إياك هذا المعتقد، إياك هذا المعتقد. وبالنسبة لهذا الأمر، وقع الناس في بدعة أخرى، هربوا من التشاؤم من شهر صفر، فعند أن يؤرخ صفر فيقول: صفر الخير. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: هذه مداوات البدعة بالبدعة، مداوات البدعة بالبدعة. فشهر صفر شهر من أشهر الله عز وجل، لا يأتي بخير من نفسه ولا يأتي بالشر، فكله بتقدير الله عز وجل. وهذا قال ما يذكرنا ببعضهم عند أن يسمع نعيق البومة فيقول: خيرا إن شاء الله. قال: البومة لا تأتي بالخير ولا بالشر، اسكت، لا يحتاج منك أن تقول خيرا ولا أن تقول شرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لو تركنا التطير التشاؤم لله سبحانه وتعالى ليس من باب التخلف والرجعية وغير ذلك، لا، لله سبحانه وتعالى، ننل ذلك الأجر العظيم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، جاء مطولا في صحيح مسلم وجاء مختصرا في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. تكون من 70,000 تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لو أنك التزمت بأمور أربعة: لا تطلب الرقية، لا تتشائم، لا تطلب الكي، وتتوكل على ربك سبحانه وتعالى. هل قيل لك احمل جبلا؟ هل قيل لك اشرب نهرا؟ ما قيل لك ذلك، وإنما قيل لك أمر أيسر ما يكون، أيسر ما يكون، وتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يقول قائل: إذا وقعت في هذا الأمر وصارت وقته في صدري شيء من التطير، كيف أعالج نفسي من هذا الداء الخطير؟ الجواب: علاج التطير يكون بأمور، منها أولا حسن التوكل على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثانيا أن تعتقد اعتقادا جازما في قلبك، وهذا يسهل عليك الأمر في طرد التطير، أن كل شيء يقع في هذا الكون يكون بتقدير من الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثالثا يا عبد الله، أنك إذا أردت أن تقدم على شيء فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الاستخارة، تصلي ركعتين، وبعد ذلك بعد أن تصلي ركعتين تدعو بدعاء علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الدعاء. يقول جابر كما في صحيح البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن. أرأيت عند أن تأخذ ولدك بجانبك تقول له: اقرأ بعدي الحمد لله، يقول: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن، الرحمن، الرحيم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل للصحابة في دعاء صلاة الاستخارة. بالله عليكم، من منكم صلى صلاة الاستخارة؟ صلاة علم النبي عليه الصلاة والسلام وحرص كل الحرص أن الصحابة إذا أرادوا أن يقدموا على شيء فإنهم يستخيرون الله سبحانه وتعالى. أخيرا من العلاج لهذا الداء، أن الشيء الذي رابك وخفت على نفسك لك أن تتركه. جاء في الأدب المفرد الإمام البخاري، ورواه أيضا أبو داود في سننه، من حديث أنس أن قوما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند وهو حديث صحيح، أن قوما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن كنا في دار كثيرة فيها عددنا، كثيرة فيها أموالنا، فانتقلنا إلى دار قلت فيها عددنا، قلت فيها أموالنا. يعني الآن بدأت الريبة، بدأ الشك، هل هذه الدار هي دار شم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروها ذمنا، قال: اتركوا هذه الدار وانتقلوا إلى دار آخر حتى لا تصب في نفسك بشيء، فاترك هذه الدار، فإذا خفت على نفسك فاترك هذا الشيء ولا تعتقد أن هناك تطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيارة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.